بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق ذكرنا عنوانا صغيرا، شنو العنوان الصغير الذي كان؟ ما يمكن او الاستدلال، ما يمكن الاستدلال به على الدعوة المذكورة او الاستدلال لدعوة هذا. قلنا عليكم السلام ورحمة الله، يمكن الاستدلال بوجهين على الدعوة المذكورة، يا دعوة اذا تذكروها وهي الدعوة من قبل السيد بحر العلوم والشهيد الثاني أو جماعة الذي قالوا بأن المشيخ مال التهذيب، بل ما نحتاجه، أبدا ما نحتاجه، مال التهذيب مال الاستغفار مال كل ما نحتاجه، لا إله إلا الله. ومشايخ الحجاز إذن وجودهم بعد شنو؟ لا يضر حتى وإن لم يثبت توثيقهم. لماذا يا بلا نحتاج إلى المشيخ؟ باعتبار انه الكتب التي نقل منها المحمدون الثلاثة كانت شنو؟ كتب مشهورة، معول عليها، معروفة، متواترة، مسلمة، الى اخره من ضمن الالفاظ بعد تجديد الى عندك. واذا كانت متواترة، مسلمة، مشهورة، اذا ما نحتاج بعد شنو؟ في مقام النقل عنه ما نحتاج إلمن إلى طريق إليها. أصل الدعوة شنو؟ هذه كانت. وعليكم السلام ورحمة الله ذكرنا جملة من المناقشات، ثم بعد ذلك صرنا في صدد الاستدلال على هذه الدعوة. ذكرنا دليلين. الدليل الأول عليكم السلام ورحمة الله التمسك بكلام الصدوق في أول الفقيه، حيث قال على أنه جميع ما ذكرته هو مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول ككتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وغير ذلك. هذه العبارة تدل على أنه كل ما ذكره هي من كتب ماذا؟ مشهور. هذا الدليل الأول. وناقشنا هذا الدليل الأول إذا تذكرون لأنه أقصى ما يدل، هذا الدليل على أن كتاب حريز هو مشهور ومعول عليه، وكتاب فلان وفلان هو مشهور ومعول عليه، ولا يثبت أن كل نسخة من نسخي كتاب حريز هي مشهورة وعليها المعول. أصل الكتاب مشهور، ولكن النسخ يمكن أن لا تكون مشهورة. فمثلا الكافي عندنا الآن هو من الكتب المشهورة وعليها المعول، لكن هذا لا يثبت، لا يثبت به، لا يستنتج أن الكافي لو طبع في ذاك المحاضر قلنا ما أدت الكتب، بعدين واحد بدل فرد شيء يسمونه بلدة ثانية، على أي حال لو طبع وجيء بنسخة يثبت أن هذه النسخة ماذا؟ معول عليها ومثل الله. يمكن أنه نسخة مغلوطة مزورة، و ما أكثر هذا يحصل هذا الشيء. الآن قلنا كثير من الكتب مشهورة مثل البخاري مشهور كذا يعتمدون عليه الجماعة، لكن شوف الطبعات التي طبع تحريف فيها بعد ذلك ما أكثر. فإذا مشهورية الكتاب والاعتماد على الكتاب ما تستلزم مشهورية جميع نسخه ومعروفية جميع نسخه. ثم جلس وعندنا قريب على أن مقصود صاحب الفقيه صدوق هو هذا قوله بعد ذلك في آخر العبارة: أني ذكرت جميع طرقي إلى تلك الكتب في الطهرة في كتاب ألفته. يذكر هذا بعد ذلك يسمونه يذكر هذا الشيء، فهذا لا داعي له سوى أنه عن نسخة يريد أن يبين طريق ماذا إلى النسخة. في هذا الاعتبار ذكر. وطبيعي أيها الأخوة نحن يكفينا الاحتمال، ثم نحتاج إلى إبراز هذا مضابنا لنا، يكفينا الاحتمال، يعني احتمال أن يكون مقصود أصل الكتاب نفسه دون النسخ. مجرد هذا الاحتمال الذي هو احتمال وجيه في نفسه يكفينا إبرازه احتماله، ثم يحتاج إلى إثبات 100%. مجرد وجوده هو يكفينا لإسقاط دعوة سيد بحر العلوم وجماعة عن الاعتبار. إن قلت هذا إن قلت جديد من الآن، لم أذكره فيما سبق، الآن جديدا أذكره. إن قلت إذا كان أصل الكتاب مشهورا دون النسخة المنقول عنها، فلا وجه فلا وجه ما أدريش أعبر لافتخار الشيخ الصدوق لافتخاره بأن جميع ما سجلته هو منقول من كتب مشهور. إن هذا المدح والفخر لا وجه له مع كون النسخة فيما لو كان في النسخة، غير مشهور وكان المشهور فقط وفقط هو شنو منه مصر كتاب المدح يفيد هذا. إن قلت هكذا قلت إن أصل الكتاب إذا كان مشهورا وكانت نسخة الكتاب ثابتة بطريق معتبر لدى الصدوق صح له حين ذاك المدح والفخر، وإنما لا يحق له ذلك، يعني المدح والفخر، فيما لو كانت النسخة للكتاب المشهور لم تصله بشنو طريق معتبر. ان قلت انك اذا تسلم ان النسخة التي نقل عنها الصدوق اما مشهورة او قد وصلته بطريق شنو معتبر، وعلى كلا التقديرين يثبت ما نريد، وهو أن المشيخ لا حاجة لها، ووجود مشايخ الإجازة في الطريق لا يضر، لأن الصدوق إما أن يدعي هذا تكرار أن ما نقل عنه مشهور، أو أنه وصله بطريق معتبر. قلت إن هذا ما سوف نشير إليه في الوجه الثاني، الوجه الثاني أظنه اذكرت أنا فيما سبق بس الرد فقط، فأكتب ما سوف نشير له في رد الوجه الثاني. رد طب. وأما الوجه الثاني طب الآن نستذكر الوجه الثاني بعدين أذكر الرد. وأما الوجه الثاني وهو أن المحمدين الثلاثة لا نحتمل في حقهم أنهم يعتمدون على نسخة لم يحصل لهم يقين بصحتها، إن دقتهم وضبطهم وتحقيقهم وتنقيبهم وتقواهم كل ذلك يولد اطمئنانا بأن أي نسخة قد اعتمد قد ما يحتاج عليها الشيخ مثلا فهي نسخة صحيحة فيما في نظره، وما دام الشيخ يشهد بصحتها واعتبارها فلا تبقى حاجة المن بعد شنو تسمى الانفذ الى طريق صحيح بين الشيخ وبين شنو وبين نقط يعني صاحب الاصل. هذا كان الوجه الثاني. واما الوجه الثاني سيرد عليه. انما ذكر من حصول الاطمئنان وان لم يكن بعيدا ولكنه اطمئنان حسي وحاصل حاصل من الحس وليس حسيا و معه فيكون حجة على في حق الشيخ. فالشيخ حينما لاحظ نسخة من كتاب حريف وأخذ بالنقل عنها فلا بد أنه جمع قرائن من هنا وهناك إلى أن اطمأن بأنها نسخة صحيحة. ولعل أحد مناشئ أحد القرائن هو وصول النسخة للشيخ من طريق شنو؟ معتبر. وهذا الاطمئنان او الشهادة حيث انهما ناشئان من الحث ولا أقل من احتمال الحد الذي هو احتمال قوي فلا يكون حجة علينا. وهذا كلام سيال نستفيد منه في موارد متعددة كما سيأتي. هذا انتهى. الآن عنوان صغير دعوة معاكسة. دعوة معاكسة قد يدعى و وإن لم نجد بين شريطين قائلا بها بهذه الدعوة، ولكنها مجرد احتمال نحتمله. سد الشريط، قد يدعى دعوة معاكسة لما تقدم، فيقال إن المشيخ وإن كنا بحاجة ماسة لها، لإثبات صحة الطريق إلى نسخة المنقول عنه، ولكن الطرق المذكورة في المشيخ ليست هي طرقا إلى النسخ المنقول عنها، بل هي طرق إلى صاحب الكتاب الأصلي فالشيخ حينما يقول طريقي إلى كتاب حرير كذا، يقصد الطريق إلى أصل الكتاب، دون النسخة التي ينقل عنها. وبالتالي تبقى النسخة التي ينقل عنها الشيخ والصدوق تبقى، بلا مثبت، بلا طريق مثبت لصحتها. ومعه تصبح كل روايات التهذيب وغير تصبح شنو؟ لا اله الا الله، قول اتبع مرسلة. دعوة خطيرة جدا، بس قد تأتي لبن. انا ما قلت واحد اتكره بلقائه، اذا اتوا بلقائه في بالنهاية خلي نشوف شكلها مهم، هذا يغير في الحقيقة شنو وضعية تربطها، تغيير كيان هذا كله من أساسه. على أي حال، لكن واحد قد يأتي للذهن هذا الشيء، أحيانا هذا يدل بين الإشكال. فتصبح جميع روايات الشيخ والصدوق تصبح مرسلة وساقطة عن الاعتبار والحجية، وفي النهاية يلزم أن نصير، أن نقول، أن نصير شنو؟ أن نقول بحجية، أن نقول بالانسداد، انسداد باب العلم والعلم. وحجية ماذا؟ مطلق الظن أو ما يشبه هذا. بالتالي النتيجة إما هذا أو غيره، يعني كيف ما كان نتيجة لابد ننتهي إليها نتيجة صعبة ومشكل الالتزام بها، فإما القول بانتداد على الحين حمي القول بحجية مطلقة أو بشيء آخر. بالتالي يلزم هذا المحدود، والفرق بين هذه الدعوة وبين تلك الدعوة شنو؟ خلي يصير فرق أيها الأخوة الأعزاء. هذا الذي بين إفراط والتفريط في الحقيقة. الفرق عن الدعوة الأولى كانت تقول إنما نقل عنه الشيخ والصدوق كان مشهورا لا يحتاج علما إلى طريق، فحتى لو كان الطريق في المشيخ قولوا ياي حتى لو كان شنو ضعيفا لا يؤثر ذلك علما على صحة الرواية، بل تبقى روايات الشيخ والصدوق صحيحة. بينما الدعوة الثانية تقول نحن نحتاج إلى إلى الطريق، ولكن نحتاج إلى طريق للنسخة المنقول عنها لا لأصل الكتاب. والمشيخ والفهرست عادة يتعرضان علما أخي العزيز إلى طريق لأصل الكتاب، لصاحب الأصل، لصاحب الكتاب لا للنسخة. فالشيخ مثلا يقول كل ما أنقله من حريز أرويه بهذا الطريق، وهذا ظاهر في كون الطريق طريقا إلى حريز نفسه لا إلى النسخة المنقول عنها. شلون اترك لي هاي الدعوة؟ والله فكرني إلى غد إن شاء الله لعله تتوصل إلى أجوبة غير ما أذكره إن شاء الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه قد تدعى دعوى معاكسة ويقال بأن الطرق التي ذكرها الشيخ في مشيخته هي طرق عليكم السلام ورحمة الله إلى أصل الكتاب وليست طرقا إلى النسخ التي نقل منها الشيخ الأحاديث في تهذيبه واستبصاره. وما دام الطريق طريقا إلى أصل الكتاب دون النسخ تصبح الروايات التي ينقلها الشيخ لنا تصبح كلها مرسلة وتسقط عن الاعتبار. هذا حصيلة الشبهة الثالثة، ويمكن مناقشة ما ذكر هذه الشبهة بما يلي: واحد، إنه بناء على ما ذكر يلزم أي أن يكون تأليف المشيخة والفهرس من قبل الشيخ يكون لغوا وبلا فائدة، فإن الطرق إلى أصل الكتاب لا تنفع ولا تنفع طلاب الحديث، وإنما النافع لهم هو الطريق إلى النسخ، النسخة المنقول عنها. إذن تسويق جميع هذه الصحائف، صحائف المشيخة والفارس، كله تبذير في الأوراق والحبر والوقت ولا إلى آخره. اللهم إلا أن يقال بأن الغرض هو التبرك والتيمن بذكر طريق يتسطع عليكم السلام ورحمة الله بصاحب الكتاب ومنه إلى الإمام سلام الله عليه، ولكن هذا الاحتمال كما ذكرنا سابقا هو ضعيف جدا، من وجوه متعددة لا أقل: من جهة أن مسألة التيمن والتبرك يكفي لتحققها الحصول على الطريق وتسجيله وضبطه في القلب أو في ورقة بلا حاجة إلى نقله في مشيخة والفهرس وذكره مرارا وتكرارا على أي حال. هذا واحد، مناقشة أولى. مناقشة ثانية هي أنه تقدم أن الشيخ في مقدمة التهذيب قال: نحن نفس العبارة، نذكر الطرق نقاط نقاط لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. هاي العبارة انتهت المقدمة. ومن الواضح ان الرواية تصير مسندة وتخرج عن كونها مرسلة فيما اذا كان الطريق الذي ينقله الشيخ لنا ويضبطه طريقا الى شنو نصف دون اصل الكتاب. وهذا امر بديهي ومن البعيد جدا ان الشيخ غفل عن ذلك وتخيل ان وجود طريق الى اصل الكتاب يخرج الرواية عن كونها مرسلة حتى وإن كان الطريق إلى النسخة هل منقول عنها مجهولا حاشا. الشيخ أن تبلغ به الغفلة إلى هذا الحد إن هذا توهين بمقام الشيخ وحق واضح لمنزلته. ثلاثة يعني بعبارة أخرى شنو جميع النسخ كانت شنو نسخا مطابقة علما للكتاب. يعني الكتاب ما إلى نسخ متعددة لعبارة أخرى نسخ متعددة ما إلى والشيخ في كل نسخة قعد همات النص صبح لليل جديد يحتاج يقول لك وقت يكون يدقق ان هذه النسخة مطابقة علما للأصل يعني عند الأصل وعنده شنو نسخة ايه ويكون يجي همات يقعد من اول كم ليلة هم يكون يدقق فيلمة فيلمة يكون والشيخ وين هالوقت تعد صدق ده واحد يريد يسوي ماذا هاي عملية هي ماذا المقابلة ما في إذا يريد يسويها بس هاي يصير في كتاب واحد ترى يصير كتابيا يصير مو خلقت كتب أخي الحديث. هذا الاحتمال جدا على أي حق كتابة تقدم أن الشيخ ذكر في ترجمة العلاء بن رزي من فهرسته أن له كتابا ذا نسخ أربع ثم ذكر لكل نسخة طريقا خاصا بها وهذا يدل طبيعي انتهى ما في الفهرس هذا بعد احنا نجي ماذا نستشهد. وهذا نقطة خلي نقطة بعدين نقول. وهذا يدل على ان المنظور للشيخ حينما يذكر الطرق هو النسخة الكتاب لا اصل الكتاب. أربعة إن الشيخ كثيرا ما يذكر أني أروي جميع كتب فلان إلا كتابا واحدا من كتبي، او اروي جميع احاديث هذا الكتاب الا حديثا واحدا. واشباه هذه التعابير، فمثلا في ترجمة علي بن مهزيار من الفهرست طبيعي يقول روى كتبه جماعة عن ابن بابويه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار إلا كتاب المثالب، فإن العباس روى نصفه عنه. وذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار ما نصه، أخبرنا بكتبه جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفا. إلا كتاب بصائر الدرجات، فإنه لم يروه عنه ابن الوليد، فإنه لم يروه عنه ابن ال... انتهت العبارة. أقول ابن الوليد من هو يعني؟ محمد بن الحسن الذي روى عنه منه. لا تروح بعد تفكر، لا روى عنه في هذا السنة. الذي روى عنه بالبابويه. انا مقصود من محمد بن الحسن ابن الوليد الثاني ابن بابويه بعد. هذا محمد بن الحسن هو ابن الوليد، فلما يقول لم يروي عنه ابن الوليد يعني هذا محمد الحسن الذي هو ابن الوليد لم يروي بطائر الدرجات عن الصفا. على اي حال، وهناك أمثلة ونظائر أخرى من هذا القبيل وتقريب الاستدلال بهذه الموارد. أن الطريق إذا كان إلى النسخة، أن الطريق إذا لم يكن إلى النسخة بل كان إلى أصل الكتاب. فما معنى أني أروي نسخ الكتاب أو إلا حديثا منه؟ وبكلمة أخرى إن الطريق إلى أصل الكتاب يعني بالعبارة بعبارة أوضح وأصرح أن الطريق طريق إلى صاحب الكتاب لا إلى الكتاب بل إلى صاحبه. فحينما يقال الشيخ له طريق إلى الصفاء فالمقصود قد يحل إلى كتب الصفاء إلى كتب الصفاء فالمقصود بناء على هذه الشبهة الجديدة أن للشيخ طريقا إلى نفس الصفة ومع وجود طريق إلى نفس الصفاء فما معنى استثناء بطائر الدرجات؟ ويقول إني بهذا الطريق أروي كتب الصفار إلا شنو إلا البطائر. هذا لا معنى له، هذا الاستثناء بعد ما له معنى. فإن الشيخ بذكره للطريق يريد على هذه الشبهة أن يوصل نفسه علما يوصل نفسه إلى الصفار نفسه. وبعد الوصول إلى الصفار لا معنى لاستثناء بعض الكتب هذه جملة شواهد على بطلان هذه الشبهة. وبالتأمل يمكن للباحث تحصيل شواهد أخرى من قديم أن الكليني ينقل أن النجاشي ينقل في ترجمة البعض أني دخلت في بغداد بباب الدرب مسجدا بباب الدرب فرأيت أن جماعة تقرأ على فلان ويأتي هو باسمه كتاب الكافي ان هذا يدل ان تلقي الاحاديث كان بالقراءة او بإجازة نسخة معينة. وليس كما نتصوره من كونه طريقا الى صاحب الكتاب نفسه دون كتابه. زين جيد. هذا اخي العزيز بهذا المقدار ننهي حديثنا عن هذه الشبهة وعن شيخوخة ماذا الاجابة، وكان الحديث مفصلا طويلا على اي حال. انتقل الان الى الطريق الثاني من طرق اثبات الوثاق. بعد دير بالك انت شلون العنوان تسوي حتى ليس الاشتباه، لان يعني الفاصل صار في الحقيقه طويل بين شيخوخ الاجابه وبين الوقوع في طريق الثامن. هذا الوقوع في سند ثان محكوم ست بعدين هم راجع انا اللي بهذا الثامن حسب ترتيب. الوقوع في طريق في سند محكوم عليه بالصح. احيانا تريدنا روايات بسند معين ويحكم عليها بعض الأعلام المتقدمين بالصحة ويقول هذا السند صحيح. من قديم ما ورد عن محمد بن الحسن بن الوليد فإنه صحح جميع روايات محمد ابن احمد ابن يحيى صاحب شنو دب الشهيد. صحح هذا الحكمة صحح جميعها واستثنى من ذلك ما رواه عن من اذا تذكر عن العزيز محمد ابن عيسى يذكروني ولا هتي كان أفعدنا كم شخص استثناء. والسؤال السؤال الذي يريد نطرحه هل يمكن أن نستفيد وثاقا رجال السنة من الحكم بتصحيح شنو سند الحديث؟ وطبيعي لا بد وان يكون الحاكم بالصحة من ال من ال من ال شنو متقدمين دون، والا فقد استشكلنا في توثيقات المتأخرين. هذا بس مطلب نزاع مبنى مطلب ثاني. الصحيح العدل لأن الحكم بالصحة لعله لم ينشأ من توثيق رجال السند بل من قراء خاصة اطمأن من خلالها بصدق الخبر وصدوره. ولعلها لو طرحت علينا لم توجد. لم توجد شنو؟ كمل. هل اطمئنان في الصدور؟ وان شئت قلت الحكم بالصحة لعله ناشئ من اجتهاد الحافظ، واطمئنانه بصدور الخبر، واجتهاد كل شخص واطمئنانه حج عليه فقط. وإن قلت أليس الحكم بالصحة يعني أن رجال السند عدول إمامية؟ فإننا نعرف أن الخبر الصحيح يعني يساوي الخبر الذي رواته عدول إمامي. فإذا شهد ابن الوليد بصحة الخبر فمعناه أنه يشهد بما بعدالة الرواة. قلت إن الصحة بهذا المعنى، صحة الحديث بهذا المعنى مصطلح جديد ولد من العلامة أو من شيخه ابن طاووس، وليس بثابت قبل ذلك، وإنما الصحيح عند القدماء كما نقل الشيخ في الرسائل، يعني يقصد به الخبر الذي يجب العمل به، ولو لأجل شنو يجب العمل به؟ اجتهاد وحاكس واطمئنان وغيره. ومن خلال هذا اتضح أننا نقبل كلام ابن الوليد لو قال فلان ثقة، أو قال رجال السند هذا الحديث شنو كمل فيه ثقة، ولا نقبل لو قال هذا الحديث صحيح، فإن الشهادة بالصحة لا تلازم الشهادة بمن؟ بوثاقة الرواية. وهذا الكلام نقوله في النجاشي أيضا والشيخ الطوسي، فلو فرض أن النجاشي نقل حديثا وقال هو صحيح، فلا نقول بحجية شهادته هذه، بل اللازم بل المهم أن يقول شنو رواته ثقة. هذا وسيرتنا العقلائية هذا اليوم جارية على ذلك. فلو جاءنا شخص وأخبرنا بخبر وقلت لك إن من أخبر بهذا الخبر ثقة أعرفه ثقة لا يكذب، فتعمل أنت بالخبر وتأخذ به، بينما لو قلت لك هكذا لا أعرف أنه ثقة أو لا، ولكن حصل لي الاطمئنان بصدقي هذا الخبر، فلا تعتمد حين ذاك على سلام وتقول ما دمت لم تشهد بالوثاقة فلا أعمل به. إذن على هذا الأساس الوقوع في سند محصوم بالصحة لا يكفي للحكم بالوثاقة. هناك هذا انتهيت منه أخي العزيز، هناك بعض طرق أخرى كثيرة، لكن خاف إن مدة الرجون والناس كلها الشهرات مبين، فغد إن شاء الله ننتقل إلى الطريقة السابقة، يعني نأخذ وسائل وتحضرون إن شاء الله كم حديث من سين من حيث انتهى الكلام، كم حديث تحضرون شوية تشعبون تستفيدون إن شاء الله، أم إذا ضجنا ننتقل إلى هذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق، اللهم صل على محمد وآل محمد.